بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع أنا السلفي أن يقدم لكم هذه المادة. فيه رجال يحبون أن يتطهروا والله يحب المطهرين. ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونصلي ونسلم ونبارك على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ثم أما بعد، نستكمل بإذن الله سبحانه وتعالى باقي هذه التراجم التي ذكرها الإمام الجليل أبو داود رحمه الله في سننه تحت كتاب الطهارة. وكنا قد توقفنا عند قوله باب الاستبراء من البول، ثم ذكر رواية عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال: مر النبي صلى الله عليه وسلم على قبرين فقال: إنهما يعذبان وما يعذبان في كبير، أما هذا فكان لا يستنزه من البول، وأما هذا فكان يمشي بالنميمة. ثم دعا بعصيب رطب فشقه باثنين، ثم غرس على هذا واحدة وعلى هذا واحدة، وقال: لعله يخفف عنهما ما لم ييبسا. قال هناد: يستتر مكان يستنزه. في رواية هناد قال: يستتر مكان يستنزه. ثم ذكر أيضا رواية أخرى عن ابن عباس رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم بمعناه، قال: كان لا يستتر من بوله، كان لا يستتر من بوله. قال أبو معاوية: يستنزه. ثم ذكر رواية أيضا عن عبد الرحمن ابن حسن أنه قال: انطلقت أنا وعمر بن العاص إلى النبي صلى الله عليه وسلم فخرج ومعه ضرقة ثم استطر بها ثم بان، فقلنا: انظروا إليه يبول كما تبول المرأة. فسمع ذلك فقال: ألم تعلموا ما لقي صاحب بني إسرائيل؟ كانوا إذا أصابهم البول قطعوا ما أصابه البول منهم، فنهاهم فعذب في قبره. قال أيضا في رواية عن أبي موسى عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: جسد أحدهم. فبيذكر هنا أبو داود رحمه الله هذه الترجمة، وهي الاستبراء من البول. الاستبراء من البول قال هو أن يستفرغ بقية البول. الاستبراء من البول معنى ذلك هو أن يستفرغ بقية البول. وقلنا أن الغرض من ذلك هو حتى لا تقع، حتى لو كان قطرة ضئيلة من البول على ملبسه أو على جسده، وبالتالي قلنا أنه لا يعفى عن اليسير من البول، لا يعفى عن اليسير من البول. فقال استبراء من البول هو أن يستفرغ بقية البول. وذكر النبي صلى الله عليه وسلم أيضا في هذه الرواية كيف أن البول لابد أن يستنزه منه الإنسان، وأن يستتر منه الإنسان بمعنى يأمن حتى لا يرد عليه رشاش البول أو رذاذ البول. قلنا لأنه لا يعفى عن اليسير من ذلك، فبينا قبل ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم أمرنا عند البول أن نتخير الموضع الرخو حتى نأمن عدم رجوع رشاش أو رذاذ البول على ملبسنا أو على أبداننا. قال النبي صلى الله عليه وسلم كما يقول ابن عباس رضي الله عنهما: لما مر على هذين القبرين قال: إنهما يعذبان، وقال: وما يعذبان في كبير، وفي رواية: أما إنه لكبير. قلنا حتى لا نظن أن هذا نوع من أنواع التهاون بذلك الذنب، ولكن كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: إنهما يعذبان وما يعذبان في كبير. قال الخطابي رحمه الله: معناه أنهما لم يعذبا في أمر كان يكبر عليهما أو شق فعل ذلك الأمر، لو أراد أن يفعلا. يبقى معنى الكلام كما قال الإمام الخطابي رحمه الله أنهما لم يعذبا في أمر كان يكبر عليهما، إن شاء الله أمر فيما شق، لا أمر من السهولة واليسر هو أن نحترز منه. يبقى هذه أمور من السهولة واليسر أن نحترز منه، وبالتالي من الممكن أن يستهين الإنسان بالمعصية وهي كبيرة من الكبائر كحال هذين القبرين كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، أما أحدهما فكان لا يستتر من بول. قلنا ده أمر يعني بسيط يدقق الإنسان في الموطن أو الموضع الذي يتبول فيه. قلنا ويأمن معه ألا يرد ذلك الرذاذ أو الرشاش عليه من ذلك البول على ملبسه أو على بدني. وبالتالي قال أما قال وما يعذبان في كبير، أن الأمر ما فيهوش مشقة، يبقى ما فيش مشقة أبدا أن احنا نحترز عند البول أو عند قضاء الحاجة. لكن هذه صورة من صور الاستهانة، صورة من صور الاستهانة. قلنا كحال الإنسان عندما يستهين بالصغيرة، يقول أن الصغيرة تكفر عن طريق الحسنات المحية أو المصائب المكفرة أو غير ذلك، وبالتالي يستهين فيقدم على فعل الصغيرة، يقدم على فعل الصغيرة. قلنا استهانة بهذه الصغيرة أنها تكفر عن طريق الحسنات المحية أو المصائب المكفرة. فطبعا لا شك أن استهانة الإنسان بالذنب هتوقع الإنسان في كبيرة من الكبائر، استهانة الإنسان بالذنب دايما توقع الإنسان في كبيرة من الكبائر. قلنا لأنه قد استهان بذلك الذنب أو تلك المعصية، وهي معصية مبغوضة إلى الله سبحانه وتعالى. فقال أنهما لم يعذبا في أمر كان يكبر عليهما أو شق فعله لو أراد أن يفعله، والتنزل من البول وترك النميمة، ولم يرد أن المعصية في هاتين الحالتين ليست بكبير. يبقى ما مش مقصد النبي صلى الله عليه وسلم أن هذه معصية صغيرة أو من صغير المعاصي، ليست من الكبائر. ولذلك نجد أنه في بعض الروايات قال النبي صلى الله عليه وسلم وما يعذبان في كبير ألا إنه لكبير، ألا إنه لكبير. قلنا عشان يأكد، يبقى كان المقصد أن دي أفعال لا يشق على الإنسان الاحتراز منها، وبالتالي الدفع عليها استهانة الإنسان. وبالتالي نسمع لقول أنس رضي الله عنه يقول والله إنكم لتعملون أعمالا هي في أعينكم أدق من الشعر، كنا نعدها على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم من الموبقات. يبقى أنس رضي الله عنه يحدث يعني التابعين، يقول إنكم لتعملون أعمالا هي في أعينكم أدق من الشعر، كنا نعدها على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم من البوبقات أو من المهلكات. يبقى وبالتالي نقول من الممكن أن ينظر إنسان إلى المعصية باستهانة، يقول هذه صغيرة يحقر من شأنها ويكب بسببها على وجه في النار، ولكن رضي مما تحقرون من أعمالكم. لما ذكر النبي صلى الله عليه وسلم أن الشيطان يائس أن يعبد بجزيرة العرب، ولكن رضي مما تحقرون من أعمالكم، قلنا عمل بسيط طفيف، يبقى هذا مدخل يسحب ويزار الإنسان من خلال ذلك. قلنا بيفعل هذه فعلا ويستهين بالمعصية، يستهين بذلك الذنب. الصحابة رضي الله عنهم ما كانوا يفرقون في الذنب بين الصغيرة والكبيرة، كما أنهم لم يفرقوا الطاعة بين المندوب وبين الواجب، يقسمون الأمر هذه طاعة لله عز وجل وهذه معصية بغض النظر صغيرة كانت أو كبيرة. وكذلك لا يفرقون في الطاعات بين الواجب والمندوب، دايما كده هذه سنة. إيه معنى الكلام؟ معنى السنة يعني وكأني مخير بين الأمرين فأذت في فعلها. يبقى ده الواقع، الواقع في تعامل الناس مع سنة النبي صلى الله عليه وسلم، نقول أنها سنة، يبقى التالي نتناول ذلك الأمر على سبيل التقليل من شأنها. ولكن ما كان هذا حال الصحابة رضي الله عنه، يسابقون تسابقون أيهم أسرع مبادرة في فعل ما سنه النبي صلى الله عليه وسلم، أنها طاعة تقرب الإنسان إلى ربه وتقرب الإنسان إلى مقصده. فما كانوا يزهدون في طاعة من الطاعات. وبينا قبل ذلك أن ابن عمر رضي الله عنهما لما سئل عن الأضحية أوجبتني فقال فعلها رسول الله صلى الله عليه وسلم، ضحى رسول الله صلى الله عليه وسلم والمسلمون. فالسائل بيسأل ويكرر السؤال، يعني هي واجبة أم لم تكن واجبة؟ قال يعني قلت لك ضحى رسول الله صلى الله عليه وسلم والمسلمون، يبقى قلنا يكفيك أنك أنت فعل النبي لكي تفعل. وبينا أن الصحابة رضي الله عنهم ما كانت تنصرف أبصار الصحابة رضي الله عنهم عن أفعال النبي صلى الله عليه وسلم، إن فعل فعلوا إن ترك تركوا، إن ذا كان حال الصحابة، إن فعل فعلوا، لا يسألون يا ترى دي مسنونة ولا واجبة، ما كانوا يسألون ذلك السؤال. نقول خلع النعال، خلع النعال، أخذ الخاتم من الذهب قبل تحريم الذهب على الرجال، اتخذوا خواتيم من ذهب، نبذ الخاتم، نبذ الخواتيم. ذا كان حال الصحابة رضي الله عنهم، ما كانوا يسألون هذه واجبة أو هذه مسنونة، وبالتالي ينظر يختار أم لا يختار، ما كانوا يفعلون ذلك. وبالتالي أيضا في المعصية، هذه كبيرة وصغيرة، هذه معصية وبالتالي فيها غضب الرب سبحانه وتعالى، لا ينظر أنها صغيرة تكفر عن كذا تكفر بكذا وكذا، لا، هذه معصية. وبالتالي كانوا أبعد الناس عن تلك المعاصي، لذلك أراد النبي صلى الله عليه وسلم بيان أن هناك أفعال من الأفعال التي لا تشق على الإنسان، ومع ذلك نجد تهاون الإنسان في المسألة. قال أريد أن المعصية في هاتين الحالتين ليست بكبيرة، أن الذنب فيهما هين سهل، الذنب فيهما هين سهل. أما هذا فكان لا يستتر من البول، أما هذا فكان لا يستنزه من البول. قال الخطابي رحمه الله في دلالة على أن الأبوال كلها نجسة. الإمام الخطابي رحمه الله أخذ من هذه الرواية وقال كان لا يستنزه من البول، وبالتالي ألب كل الأبوال نجسة سواء كانت من مأكول اللحم أو غير مأكول اللحم. يبقى كأن الإمام الخطابي رحمه الله يقول أن أي بول يبقى ده نجس سواء كان من أدمي أو كان من حيوان، ثم إن كان من حيوان مأكول أو غير مأكول طالما أنه بول فهو نجس. ده كلام الإمام الخطابي رحمه الله. قال لورود اللفظ به مطلقا على سبيل العموم والشمول، قال اللفظ ده اللي ورد ده لفظ يفيد العموم، اللفظ هنا قال يفيد العموم، لأن طبعا هنا اللام عنده يبقى لام الجنس وليست لام العهد، لام الجنس طبعا يبقى هذا يفيد العموم، يبقى في لام الجنس قلنا طبعا كيف يعرف العموم منها بلام الجنس. فقال لا يستنزه من البول، يبقى قال هنا كلمة اللام يبقى قال يقصد بها لام الجنس، يبقى معنى كده يستغرق كل بول، أي بول بقى يستغرق. يبقى ده كلام الإمام الخطابي رحمه الله، فاستند إلى هذه الرواية وقال هذا كلام مطلق وبالتالي يشمل كل بول سواء كان من أدمية أو حيوان، سواء كان من حيوان مأكول اللحم أو غير مأكول اللحم. ولكن يذكر هنا الشارح أن ابن بطال رحمه الله رد هذه المقولة على الإمام الخطابي رحمه الله في شرح البخاري. قال أراد البخاري أن المراد بقوله في رواية الباب كان يستنزه من البول بول الإنسان لا بول سائر الحيوان، فلا يكون فيه حجة لمن حمله على العموم في بول جميع الحيوان. الإمام البخاري رحمه الله لما ذكر هذه الرواية فكان لا يستنزه من البول، وبالتالي هنجد كده حتى أن أبا داود رحمه الله ذكر في رواية كان لا يستتر من بوله، من بوله، وبالتالي قال المقصود بالبول هنا بول الإنسان، بول الإنسان. يبقى كان لا يستنزه من البول أي كان لا يستنزه من بوله كما ورد في بعض الروايات. ولذلك احنا بنبين ونؤكد دوما ان الحكم الفقهي لا يؤخذ من رواية واحدة منفصلة وان تكون بمعزل عن باقي الروايات، ولكن بيتم تجميع كل الروايات التي وردت تحت ذلك الباب ثم يتم استنباط الحكم، ثم يتم استنباط الحكم. هنا لا يستنزه من البول، قلنا اللام دي لو قلنا هي لام الجنس يبقى تفيد العموم اي بول، ولكن حنجد ان في بعض الروايات قال من بوله، يبقى مقصود لا يستنزه من البول اي لا يستنزه من بوله، من بوله هو يبقى بول الادمي، بنقول بول الادمي نجس بدليل هذه الروايه. ولذلك نجد ان ابن بطال رحمه الله قال في شرح البخاري اراد البخاري ان المراد بقوله في روايه الباب كان يستنزه من البول، قال اراد بذلك بول الانسان لا بول سائر الحيوان، فلا يكون فيه حجه لمن حمله على العموم في بول جميع الحيوان. قال ابن حجر رحمه الله وكانه اراد ابن بطال ردا على الخطابي. يبقى بنجد العلماء قلنا طبعا في ادب في مسألة الرد، قلنا هذا دين بنتعبد به لله سبحانه وتعالى، وبالتالي يبقى كل قول بيوزن، يبقى في موازين اساسا حنزل من خلال كل قول، لا نقول هذا قول ورد عن من، نقول ورد عن فلان هذا عالم ويشهد له بهذا الامر، ولكن يا ترى كل قول يتكلم به مقبول؟ طالما يتكلم في الدين عندنا معايير نزل عليها هذه الاقوال. هذا الامام الخطابي رحمه الله، ومعلوم مكانة الإمام الخطابي رحمه الله، ولكن لا يمنع من رد بعض الأقوال إن كانت قد يعني ذكر ذلك القول بصورة شاذة عن المفهوم أو المراد. فعلى ذلك نجد أن ابن بطال رحمه الله رد ذلك القول على الإمام الخطابي رحمه الله مع جلالة الإمام الخطابي رحمه الله، وقلنا أنه قال المقصود بذلك بول الأدمي بدليل الرواية الثانية. لذلك قال ابن حجر رحمه الله وكأنه أراد ابن بطال ردا على الخطابي. قال محصل ردا العموم في رواية من البول أريد به الخصوص لقوله من بوله، والألف واللام بدل من الضمير. يبقى هنا قال لا يستنزه من البول تساوي كده لا يستنزه من بوله، يبقى المقصود بالبول هنا بول هذا الأدمي الذي كان يبول، يبقى بول نفسه، يبقى هذا المقصود. وهذه جمع الرواية، فقال بالتالي يبقى هذه أريد بها الخصوص، يبقى مش رواية عامة هتبقى مطلقة لا يسند من البول. لو كانت الرواية وردت كده يبقى الكلام مع الإمام الخطابي رحمه الله، ولكن وردت كان لا يسند من بولي، يبقى بجمع الروايات كده نقول إن المقصود بالبول هنا هو بول ذلك الآدمي. قال لكن يلتحق ببولي بول من هو في معناه من الناس لعدم الفارق، يبقى كان لا يسند من بولي، يبقى يا ترى المقصود بول هذا الإنسان بعينه؟ نقول لا، وطبعا يلحق به كل بول آدمي، ولذلك دائما نقول يبقى بول الآدمي نجس. نقول ما الدليل على ذلك؟ نأتي بهذا الدليل. يبقى ما الدليل على نجاسة بول الآدمي؟ هذه الرواية التي ذكرها النبي صلى الله عليه وسلم، يبقى تكلم عن رجل عن قبر بعينه وأن هذا القبر يعذب صاحبه كنتيجة لعدم تنزه هذا الرجل في من بوله. لكن يبقى الأمر هنا حيفيد أن هذا حكم بينطبق على كل آدمي، على كل آدمي، ونقول بول الآدمي نجس. فلذلك قال يلتحق ببوله بول من هو في معناه الناس عن الفرق، وكذا غير المأكول. أما المأكول فلا حجة في هذا الحديث لمن قال بنجاسة بول، ولمن قال بطهارته حجة أخرى. يبقى قال طب هنا نقول والله من بولي، يبقى بول آدمي. طب بول الحيوان، يبقى نقول مأكول اللحم وغير مأكول اللحم. فقال إن هو لا حجة في هذا الحديث، لو إن شاء الله الحديث ده حجة على أن بول غير مأكول اللحم نجس، حجة على أن بول مأكول اللحم طاهر. نقول الرواية لم تتعرض لذلك الأمر، لكن الرواية هنا تعرضت إلى بول آدمي. بول غير مأكول اللحم يبقى ده نجس بدلالة روايات، بول مأكول اللحم ليس بنجس، الدلالة فيها يعني حجج أخرى، مثلا كقصة العرانيين، قصة العرانيين، وأن النبي صلى الله عليه وسلم أمرهم وأرشدهم أن يشربوا من بول وألبان الإبل، أمرهم أن يشربوا من بول وألبان الإبل. فطبعا هنا لا يأمر بنجاسة، ولأن ما أنزل الله عز وجل من داء إلا أنزل له دواء، ولم يجعل دواء أمتي فيما حرم عليهم. فعلى ذلك لما النبي صلى الله عليه وسلم وصف العرانيين لما اشتكوا هذا الداء وصف لهم أن يشربوا من أبوال وألبان الإبل، فاستدل العلماء على طهارة بول الإبل. وطبعا كما قال أيضا النبي صلى الله عليه وسلم أنصلي في مرابض الغنم؟ قال نعم، قال إن شئت أنصلي في مرابض الغنم إن شئت، يعني الحظيرة اللي هي بيبقى فيها الغنم، طبعا لا تنفك الأغنام عن البول وعن الروث أيضا، فعلى ذلك نصلي في هذا المكان؟ قال إن شئت، إن شئت صلي في ذلك المكان. يبقى ده في دلالة على طهارة بول وروث مأكل اللحم، طهارة بول وروث مأكل اللحم إلى غير ذلك الأدلة. فالتفرقة بين بول مأكل اللحم وبول غير مأكل اللحم طبعا ورد بأدلة، لكن هذا الدليل الذي بين أيدينا ليس بدليل في تلك المسألة، ولكن هو دليل على نجاسة بول الآدمي، على نجاسة بول الآدمي، وبيان أن ذلك الرجل كان يستهين في مسألة التطهر من البول، فكان هذا هو السبب في تعذيبه في قبره، فكان هو السبب في تعذيبه في قبره كما بينت الرواية من كلام النبي صلى الله عليه وسلم. وبالتالي قال القرطبي رحمه الله قول البول اسم مفرد لا يقضي العموم، ولو سلمنا بذلك فهو مخصوص بالأدلة المقضية بطهارة بول ما يؤكل. قال لو احنا قلنا يستلزم من البول قلنا دع العموم، يبقى هنجد ان في الأدلة التي وردت بطهارة بول مأكل الرحم يبقى نخصص بهذا العموم. يبقى لو قلنا احنا حتى بالعموم كما يقول الإمام القرطبي رحمه الله لو قلنا بالعموم لا يستلزم من البول، يقولوا ان ده بينطبق على اي بول سواء كان ادمي او حيوان، حيوان ما يكون اللحم غير ما يكون اللحم، يبقى في الحاله دي نقول والله لو حملناه على العموم في ادله بتذكر ان بول ما يكون اللحم بطاهر، يبقى على ذلك نقول نخصص هذا العموم بهذا طبعا الدليل الخاص اللي هي مساله تخصيص العام، يبقى هذا عام وهذا خاص، يقول الخاص ده يبقى معناه كاننا بنستثني كده. يبقى مثلا نقول أن الله تعالى قال حرمت عليكم الميت، نقول كل ميتة حرام، كل ميتة حرام. ولكن نأتي بقى رواية ابن عمر رضي الله عنهما لما ذكر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أحل لنا ميتتان ودمان، أما الميتتان فالحوت والجراد، السمك والجراد، يبقى نقول والله يبقى حرمت عليكم الميتة، يبقى دي عام، هذا حكم عام على كل ميتة، نقول إلا السمك. هذه الدليل بتاع هذا التخصيص يبقى يخصص كده بنخرج البعض. فعلى ذلك يبقى لا يستلزم من البول نقول طبعا، لكن هذا الكلام لا ينطبق على بول مأكل اللحم، لأن بول مأكل اللحم طاهر بدليل الروايات التي ذكرناها وكذلك باقي الحجج التي ذكرها العلماء. قال أما هذا الثاني فكان يمشي بالنميمة. إيه معنى النميمة؟ نقل الكلام على جهة الفساد والشر. يبقى ده النميمة. النميمة أساسا مش نقل الكلام بس، لكن نقل الكلام على جهة الفساد والشر، على جهة الفساد والشر. لكن لو نقل الكلام على جهة الإصلاح والبيان يبقى على ذلك هذا ليست بنميمة، هذه ليست بنميمة. يبقى ننقل كده أن فلان تكلم كذا، قلنا عشان يرد لذلك العالم، يبقى عشان العالم ده يرد على ذلك القول أو يرد على تلك الشبهة، يبقى هذه ليست بنميمة، ولكن النميمة هي نقل الكلام على جهة الفساد والشر. فأمر النبي أو دعا النبي صلى الله عليه وسلم لعتيب الرجل فشقه اثنين، يبقى جريدة كده أو غصن من الشجر من النخل، أمر به النبي صلى الله عليه وسلم ثم شقه إلى اثنتين، ثم غرس على هذا واحدا وعلى هذا واحدا، يبقى جزء كده وضعه على قبر الأول وجزء الثاني وضعه على قبر الثاني، ثم قال لعله يخفف عنهما ما لم ييبسا. يبقى قال النبي صلى الله عليه وسلم لعله يخفف عنهما ما لم ييبسا، طالما كانت فيه النداوة يبقى ما زال رطبا يبقى لعله يخفف، عسى أن يخفف عنهما ما لم ييبسا، يعني وكأنها مدة زمنية لغاية لما ييبس يعني هذا العود من الجريد. قال طبعا ليس معنى ذلك لخصوصية موجودة في الجريد، هذه ليست خصوصية موجودة في الجريد، نجيش والله بقى واحد حيدفن في قبره حنضع على قبره جريد، نقول لأنه إيه طالما كان رطبا يبقى هذا لا يعذب حتى ييبس، هذا جريد، إن يبس ذلك الجريد وضعنا غيره، نقول لا، ليس هناك خصوصية في الجريد في تلك المسألة، ولكن كل ذلك لم يكن إلا بوحي من الله سبحانه وتعالى، بوحي من الله تعالى. قلنا في رواية أن النبي صلى الله عليه وسلم قال فأجيب شفاعتي أن يرفع ذلك عنهما ما دام العودان رطبين، كل ده هي خصوصية للنبي صلى الله عليه وسلم ولم تكن خصوصية موجودة في الجريد. يبقى نقوله دائما كده بنجد أن بعض الناس هيزرعوا بقى الجريد على القبر، قال عشان إيه؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم لعله يخفف عنهما ما لم ييبسا، نقول دي خصوصية للنبي صلى الله عليه وسلم ولم يكن خصوصية في الجريد، مش خصوصية في الجريد هي هترفع العذاب قلنا حتى ييبس ذلك العود، لا، هذه خصوصية للنبي صلى الله عليه وسلم بدليل القول في الرواية الأخرى فأجيبت شفاعتي أن يرفع ذلك عنهما ما دام العودان رطبين. فقال أيضا في رواية يستتر مكان يستنزه، في رواية الأخرى رواية الناد قال يستتر مكان يستنزه، يبقى نقول كده أما هذا فكان لا يستتر من بوله، أما هذا فكان لا يستتر من بوله كما بينت أيضا الرواية الأخرى. قال فعلى رواية الأكثر معنى الستار أنه لا يجعل بينه وبين بوله سترة. يا باطر إيه الغرض؟ إيه الغرض أنك هو يكون بينك وبين بولك سترة؟ قلنا الغرض من كده حتى لا يرد رشاش البول على جلد الإنسان أو على ملبس الإنسان، قلنا لأنه لا يعفى عن اليسير من ذلك البول، يبقى نجاسة البول هنا لا يعفى فيها عن اليسير منها في دلالة هذه الرواية والروايات الأخرى التي ذكرها النبي صلى الله عليه وسلم. قال كان لا يستنزف من بوله أو لا يستتر من بوله، قال لا يتحفظ منه، هذا ما كان يتحفظ من بوله، يبقى نوع من أنواع نقول الاستيطار، نوع من أنواع الاستيطار، لا يتخير المكان الرخص الذي يتشرب هذا الماء ولا يرد على صاحبه كسورة رذاذ أو رشاش، ولكن كان نوع من أنواع الاستهانة، يأتي إلى كده حجر أو إلى صخر ثم يبول عليها، نقول هذا البول يرد عليك، يعني بيرد عليك، وبالتالي حتى يعني نقول حتى في المواضع الحالية يعني في الخلاء الحالي نقول ان يعني بنيت بصورة من الممكن ان يكون الانسان واقف ولكنه يعني لا ينتبه ان ذلك البول يرد عليك، لا ينتبه ان ذلك البول يرد عليك، قلنا المسألة محتاجة لتدقيق، قلنا وذلك عشان نأمن يبقى نفعل ما فعل النبي صلى الله عليه وسلم، نؤكد على النبولة من قعود، نؤكد على النبولة من قعود، قلنا بنأمن معاها نتخير مكان موضع، والنبولة من جلوس، هذا أأمن في عدم رد الرذاذ أو الرشاش على الإنسان. لكن في حال القيام بنجد أنه قد يندفع يرد ذلك البول على الإنسان كنتيجة دفع ذلك البول من مكان قائم، قلنا قائم غير قاعد، حتى مسافة وصول البول هنجد أن هي مسافة وصول البول والإنسان قائم، يبقى قوة الرد تكون أقوى بكثير لو رد ذلك من الجلوس. قلنا مع الجلوس بنأمن تماما، بنأمن ويؤكد الإنسان على ذلك المعنى أنه يأمن من عدم رد ذلك الرذاذ على ملبسه أو على أقدامه. قال في رواية كان لا يتوقع، يبقى هذا الإنسان كان لا يتوقع، يبقى نقول نوع من أنواع الاستيقار، يبقى أن تجعل بينك وبين البول سترة، تجعل بينك وبين البول سترة، قلنا حتى نأمن نؤكد على ذلك المعنى. وقال وكان لا يتوقع يفسر المراد، وجرى بعضهم على ظاهره فقال معناه لا يستر عورته، قال حول الاستدار على حقات اللازمة أن مجرد كشف العورة كان سبب العذاب والسوء. البعض قال كان لا يستتر، يبقى معناه قال إن هو كان يظهر العورة، يظهر العورة، وما كان يأبى للنظر إلى غير ذلك، يقول لا، لأن هو مش كشف العورة فقط، يعني كما بينا أن النبي صلى الله عليه وسلم لما نهى أن نستقبل القبلة ببول أو غائط، يبقى نقول المعنى ليه، إيه المقصد من كده، يبقى هل يا ترى المقصد حتى لا تكون العورة مكشوفة إلى جهة القبلة في حال استقبال أو استدبار؟ نقول لا، مش المقصد كشف العورة، ولكن المقصد من ذلك هو كان الخارج المستقدر، ده هذا الخارج المستقدر من بول أو غائط، فعلى ذلك لا نستقبل القبلة بها ولا نستدبر القبلة في هذا الخارج المستقدر، وده كان الغرض من هذا الكلام. إن كذلك أيضا يبقى كان لا يستتر من بوله، يعني معناها كان كشف العورة، نقول ما دي من ضمن المواطن التي نكشف فيها العورة، ولكن مع ستر العورة عن أعين الآخرين، هل ده كان بيستهين بالأمر ده؟ نقول لا، مش مجرد كشف العورة، ولكن كان لا يستلزم من البول، كان لا يستتر من البول، قلنا معناها ما كان يتخذ الساتر وما كان أساسا ينتبه ولا يتوقع من رد رذاذ البول على بدنه أو على ملبسه، وبالتالي لازم نتحرز من هذا الأمر. قال أيضا وسياق الحديث يقول أن البول بالنسبة لعذاب القبر خصوصية، نجد التأكيد على نجاسة البول، قليل البول وكثير البول، وبالتالي قلنا لا يعفى عن الرشاش، وبالتالي لابد من التدقيق عند إرادة البول، أن تتخير المكان الرخ الذي لا يرد من خلاله البول عليك، بالإضافة أيضا أنك أنت تحترز من وصول هذا البول إلى ملبسك أو إلى بدنك. قال وأن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر بالنسبة للبول أنه له خصوصية في مسألة عذاب القبر، قال أكثر عذاب القبر من البول، ويبقى هنا أكثر عذاب القبر من البول، قلنا لأن يعني ننتبه استهالة الناس بهذا الأمر وعدم التحرز من البول. قال محدوما فيعذب في البول، بنقوله أمر يسير، يسير كما ذكر ذلك النبي صلى الله عليه وسلم، وما يعذبان في كبير، يعني حاجة ما كانش يشق على الإنسان، دي حاجة يعني بسيطة جدا وسهلة، وقلنا كل المسألة أنك أنت تحترز بس تنتبه، يعني المسألة ما بقاش كده نوع من أنواع الاستهتار أو الاستهانة. ولذلك نجد بعد ذلك النبي صلى الله عليه وسلم يبين أن الأصل هو النبولة من جلوس الأصل، وبالتالي لكن جاز البول من قيام، كما سنذكر بعد ذلك من رواية التالية أو تبويب الإمام أبو داود رحمه الله لما قال باب البول قائما، يبقى البول قائما جائز، لكن هيبقى خلاف الأولى، خلاف الأولى، مش هنقول مكروه، لا، هذا هيبقى خلاف الأولى، الأولى كده أن تبول كما كان النبي صلى الله عليه وسلم يبول، وكان أكثر حال النبي صلى الله عليه وسلم أنه يبول من جلوس، يبول من جلوس، ولكن بل من قيام لبيان الجواز، قلنا لأن طبعا أمور الشريعة لا تستبين لنا إلا من خلال تطبيقات النبي صلى الله عليه وسلم، وبالتالي لما يجي يفعل الأمر هو مفضول، هو فاضل في حقه، قلنا لأن بيان الشريعة لا يظهر إلا من تطبيقات النبي صلى الله عليه وسلم. فنجد أن عمرو بن العاص وعبد الرحمن بن حذر رضي الله عنهما قال خرج انطلق إلى النبي، لما انطلق إلى النبي صلى الله عليه وسلم فخرج معه طرفة ترس من جلده ثم استطر به ثم بال، فقلنا انظر إليه يبول كما تبول المرأة، فسمع ذلك سمع هذا فقال ألم تعلموا ما لقي صاحب بني إسرائيل يعلمهم. والتعليم هنا بالقصة، قص عليه النبي صلى الله عليه وسلم هذا أمر حتى تكون العبرة والعظة. المؤمن دايما أي قصة بتمر عليه من هذه الأحداث سواء في القرآن أو في السنة لابد أن احنا ننتبه إلى المعنى الذي اشتملت عليه القصة وماذا أراد الشارع أن يقول لنا، التوجيهات، الدروس المستفادة، العبر والعظات، لأن دي علامة من علامات الإيمان، علامة دايما من علامات الإيمان. لذلك بنقرأ دائما في كتاب الله سبحانه وتعالى أن العبرة والعظة لا ينتفع بها إلا من كان من أهل التقوى، يبقى نجد صنف ينتفع بها، إن في ذلك لآية وما كان أكثر المؤمنين وإن ربك لهو العزيز الرحيم. ولذلك ربنا سبحانه وتعالى ينبه إن العظة والعبرة بيتعظ بها دائما يعني العقول الصحيحة وكذلك أهل التقوى، فيبقى الإنسان ينتبه. ولذلك نجد أن النبي صلى الله عليه وسلم يعلم الصحابة بالقصة ويبين لهم أيضا يعني خروج الإنسان على الشريعة، خروج الإنسان على الشريعة ومسألة التبديل والتغيير ممكن تحدث من الإنسان دون أن يدري، ما هو مش مقصده مثلا نقول، لكن ده نوع من أنواع التبديل والتغيير، نوع من أنواع التبديل والتغيير، فننتبه. يبقى ليس لك الحق أن تبدل أو تغير في شرع الله سبحانه وتعالى، وإلا طبعا ده تشريع وكأنك أنت تنازع الرب سبحانه وتعالى في ربوبيته. حق السيادة والتشريع هذا حق خالص لله سبحانه وتعالى، حق السيادة والتشريع ده حق خالص لله سبحانه وتعالى، لا دخل الإنسان في ذلك الأمر. قلنا حلنا مع الأحكام أن نقول سمعنا وأطعنا، ده حال المؤمن، إنما كان قول المؤمنين إذا دعوا إلى الله رسول يحكم بينهم يقولوا سمعنا وأطعنا، التسليم والانقياد والخضوع والإذعان لأحكام الرب سبحانه سواء الواردة في كتابه أو في سنة النبي صلى الله عليه وسلم. قال انظر إلي يبول كما تبول المرأة. لذلك معلوم أن عائشة رضي الله عنها كانت تقول من حدثكم أن النبي صلى الله عليه وسلم بال من قيام فلا تصدقوه، يتكلم على مدى علمها، لكن الشاهد من كده ده كان حال النبي صلى الله عليه وسلم أن يبول من جلوس. قلنا دايما حلنا مع السنة الأدب، أدب الإنسان مع النبي صلى الله عليه وسلم وأدب الإنسان مع سنته، إن إحنا لما نعرف مسألة يعني على طول التطبيق الفوري قول والله تم ده يعني جائز البول من قيام، ما نخليش الجواز هو الأصل عندنا، ده نوع من أنواع استهانة الإنسان. قلنا وكأن أيضا زهد الإنسان في الرغبة أن يحاكم النبي صلى الله عليه وسلم في أفضل الصور، هذه أفضل الصور، نبحث دائما عن أفضل الصور التي نؤدي بها العبادات أو نؤدي بها الأفعال كما أداها النبي صلى الله عليه وسلم. لما نيجي نقول والله إحنا الشرب على ثلاث، الشرب على ثلاث كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم، طب لو تجرعنا الماء جرعة واحدة هل في اسم؟ لا ما فيش اسم، لا خلاص طالما ما فيش اسم. يقول لك يعني مش هكذا النظر، النظر دايما إن أنا أريد أن أفعل أرقى الأفعال، وأرقى الأفعال هي الأفعال التي فعلها النبي صلى الله عليه وسلم ووظف عليها. يبقى دايما كده نقول لك والله لما ندخل امتحان هل يا ترى تفي، يبقى في مسألة كده ممكن نتركها وانا كده كده هنجيب نقول 90%، طب في ايدك تجيب 100%، هل يا ترى نحصل عليها ولا لا؟ نحصل عليها. يقول لك حتى لو تساوى بقى 90 مع 100، لكن ده نوع من انواع رقي الانسان، نحن نتمم الفعل بتمامها وكمالها كما اداها النبي صلى الله عليه وسلم. فاعتاد الانسان على البول من قيام، اصبح هو ده الاصل عندنا، وطبعا هينسى الانسان تماما البول من جلوس، ما اعتادش على هذا الامر. هي مساله الانسان ترويض النفس دايما، اي خلق يعني يريد الانسان ان يتصل بهذا الخلق محتاج الى ترويض النفس، ترويض النفس دايما كده، توطين النفس وترويض النفس. قلنا بعد يعني ايام بعد مرات بتجد ان ده سمت غالب عند الانسان، خلاص طبع عندي طبع، قول والله الاخذ باليمين والعطاء باليمين، اكل باليمين الشرب باليمين، قلنا خلاص اصبح بقى طبع عند الانسان. قلنا بنجد ان هو اليمنى هي التي تقدم، اليمنى تقدم. قلنا وكان بيأكد على المعنى وبعد ذلك أصبح حال هذا الإنسان لا يقدم إلا اليمنى. والله لما ندخل خلاء يبقى الواحد كده كان بيؤكد في ابتداء الأمر أدخل بالشمال وأخرج باليمين. عند إرادة الدخول أقول بسم الله اللهم إن اللهم جدنا اللهم يعوذ بك من الخبث والخبائث، نأكد على ذلك. بنجد إحنا مع تأكيد الإنسان لهذه الأمور بنجد إن هو بقى خلق عنده، خلق إنه لا يخطئ إلا على النظرة، لا يخطئ إلا على النظرة. قلنا خلاص كأن بقت برمجة داخلية، يعني الإنسان بيبقى عنده نوع من أنواع البرمجة الداخلية، خلاص كيف يتحرك كيف كذا كيف كذا، قلنا برمجة داخلية. فيبقى ده كيف يعني يكون التعويض على الخلق دايما كده، يعني عايزة تدريب ترويض روض النفس وتوطين النفس على ذلك الخلق. بنجد يعني يتخلق الإنسان بهذا. إنما العلم بالتعلم والحلم بالتحلم والصبر بالتصبر، مش معرفة الأدلة بس لكن التطبيقات بقى وإلزام النفس بالتطبيق والصبر على ذلك التطبيق. تطبيق الشرع دايما محتاج إلى صبر طويل، يعني صبر الإنسان على التطبيقات وصبر الإنسان على ترويض النفس وتوطين النفس، ولابد من انغماس أو غمس النفس في بيئة صالحة التي تعينه على ذلك الأمر. فقال انظروا إليه يبول كما تبول المرأة، فسمع ذلك فقال صلى الله عليه وسلم ألم تعلموا ما لقي صاحب بني إسرائيل. وننظر كده كيف يكون المعلم، يعني كيف يكون المعلم. قول والله يعني احنا ممكن نرد بردود اخرى، لكن نجد ان النبي صلى الله عليه وسلم كيف كان يعلم القوم وازاي كان يوجه له النصيحة. فعلى ذلك قال لم تعلموا ما لقي صاحب بني اسرائيل، كانوا اذا اصابه البول قطعوا ما اصابه البول منهم فنآهم فعذب في قبره. واحنا ايضا نعرف يعني كيف من علينا ربنا سبحانه وكيف انعم احسن الينا، ان الله عز وجل يعني لم يشرع علينا من الأحكام ما كان على بني إسرائيل. قلنا في المسألة دي في مسألة البول بنحتاج لها يعني كم مرة، حتى لو كم مرة واحدة في اليوم، كل مرة تذكرك بهذه النعمة أن الله سبحانه وتعالى رفع علينا هذه الأثار التي كانت على من كان قبلنا. مجرد أن هو كان البول يصيب شيء كان يقوم بقطعه، ده تطهيره. احنا طهر عندنا ازاي؟ استعمال الماء، يبقى وقعت النجاسة على القدم وقعت النجاسة على الملبس، ماذا نفعل؟ مش هنقطع الملبس أبدا، وبالتالي طبعا ده فيها إفساد ماء، ولكن طهرته عن طريق الماء، يبقى هنغمسه في الماء، هنصب عليه الماء حتى نطهره، فيعود طاهرا يعني كما كان قبل وقوع ذلك البول عليه. لكن في بني إسرائيل كان تطهير الشيء ده بقطعه، يعني تطهير الشيء بقطعه، فلو وقع البول على الملبس نقول إذا كان طهرته عن طريق القطع. إذا تخيل الإنسان لو كان عنده ملبس واحد وقع عليه البول تطهيره بهذه الصورة، إذا ترى ماذا يكون الحال؟ فنقول هذه نعمة من نعم الله، إبطال وإحسان. وبالتالي شريعتنا شريعة اليسر، شريعة الرحمة، شريعة رفع الحرج، شريعة رفع الحرج. فلذلك قال لهم النبي صلى الله عليه وسلم إذا كان إذا أصابه البول قطعوا ما أصابه البول منهم فنهاهم، يعني قال لهم ما تعملوش الكلام ده هو. وده هذا التبديل والتغيير في الأحكام. فتكلم قلنا بجهالة طبعا سبب الكلام جاهل، قلنا وبالتالي كان التبديل والتغيير ماذا كانت النتيجة؟ عذب في قبره، عذب في قبره. فقال في ذلك قطعوا ما أصابهم منه، قطعوا ذلك الثوب أو قطع من الثوب التي وقع عليها ذلك البول، وده كان مسألة التطهير. قال فعذب في قبره، اي ان هذا الرجل المذكور عذب في قبره بسبب هذه المخالفه وعصيان حكم شرعي وترك القتل. الشرع قال كده، وبالتالي لا دخل العقل الان. دايما احنا كده يعني عدم قبول الانسان المساله لانه بيزن المساله، يزن المساله العقل، العقل مش قادر يستسخها، مفيش استساغه لهذا الامر، وبالتالي ممكن العقل يستحسن غير الحكم الذي ورد عن طريق الشارع. ان طالما تم إدخال العقل في هذه المسألة يبقى احذر على نفسك الفتنة، احذر على نفسك المخالفة. دايما الإنسان يبقى مهيأ للاستقبال، مهيأ للاستقبال العقل، يعني بعد ما نستقبل كده يا ترى يكون ازاي يكون التطبيق، ده العقول كيف يكون التطبيق، ازاي نطبق الأمر ده، يبقى ازاي ان انا اساسا يعني اضع خطوات التنفيذية للتطبيق. لكن العقل اساسا هو اللي يبدأ يعني يتخير من الأحكام، يبقى يعني الإنسان يعني لا يأمن على نفسه الفتنة، لا يأمن. أفتؤمنون ببعض الكتاب وتكفرون ببعض فما جزاء من يفعل ذلك منكم إلا خزي في الحياة الدنيا ويوم القيامة يردون إلى شد العذاب وما الله بغافل عما تعملون. طب إيه السبب في كل دي اللي هو تخيير التخير بس في الأحكام؟ وقلنا لو إحنا عرفنا سبب الآيات دي يعني سبب التخيير في الأحكام يعني مش مسألة عقادية ده التخيير في الأحكام. الله عز وجل نهاهم عن صورة من الصور يعني في الأسرى وغير ذلك لبني إسرائيل ولكنهم غيروا بدلوا تغيير وتبديل يعني كان التغيير والتبديل في الأحكام عشان إحنا يعني نقف على خطورة الأمر خطورة المخالفة خطورة المخالفة والعصيان. هو عزل في قبره وإن من ممكن هو يعيش الأمر ده يبقى لذلك الله عز وجل نبه كده اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله لأن دي فعل الدية يعني كأنه بالضبط كده وكأنه ربي يشرع يبقى لما قال لا ما تفعلش دي يبقى هذا وكأنه ربي يشرع. قلنا لذلك حتى مسألة البدعة قلنا دايما ننظر إلى لازم الشيء في أحيان كثيرة كما نبين مسألة البدعة يعني بيستهين بها الإنسان يقول لك والله أحسن ما يفعل معصية نقيس إحنا الموازين يقول لك يا ترى لما واحد كده اخترع صورة من صور العبادة كده والذكر مش ده أفضل للحياة يمكث على المقهى يجيب سيد فلان وفلان ويلعب الطاولة ويلعب كذا وكذا يقول لك والله دايما أدي الموازين. احنا دايما نقول عندنا معايير وثوابت كل افعال الناس توزن عليها لكن احنا هنزل فاسد بفاسد ما ينفعش يبقى الموازنه ما تكونش بين فاسد وفاسد الكل موزون على الكتاب والسنه كل موزون على الكتاب والسنه. قلنا البدعه دي اللي هنقترحها دي على غير مثال سابق وبالتالي في الحاله دي كانها تشريع قلنا يبقى ده من لوازمه كما بينا وكان فيها صوره يعني بتنطق بتجيل النبي صلى الله عليه وسلم أو أنه خبأ شيئا من الشريعة وكذلك اللي هو شرع البدعة دي وكأنه ند لله سبحانه وتعالى التشريع. يبقى لازم ننظر إلى لوازم الشيء هنجد طبعا يعني التحذير الشديد من الوقوع في أمثال هذه المخالفات فنهاهم قال لهم لا تعملوش كده فعذب في قبره رجل مذكور بسبب مخالفة عصى الحكم الشرعي ترك القدم. حذره النبي صلى الله عليه وسلم من إنكار الاحتراز من البول لألا يصيب ما أصاب الإسرائيلي بنهي عن الواجب. يبقى هنا ما تنكرش أبدا اللي يعني ليه جلس يبول كما تبول المرأة انت هتمنعه من الأمر ده وهو أساسا لما بات بالطريقة دي عشان يحترز من البول انت كأنك بتنكر عليه احتراز من البول فهو بينكر عليه جلسة لكن نقول لازم هذا الأمر أنه بيحترز من بوله وكأنه بينكر عليه الاحتراز من ذلك البول. فحذر النبي صلى الله عليه وسلم أن تصاب بما أصيب به هذا الرجل وبالتالي يبقى هنا إياك أن تتكلم في مسألة عن جهالة أو مسألة تجد أن العقل لا يقوم بقبولها يقوم العقل بقبولها فعلى ذلك نقول بنزل الأمر كده عقليا غير مقبول أنا مش مقتنع لك أنا مش مقتنع بهذا الأمر. طب يعني هل يا ترى كان الشرع يعني موقوف لغاية لما تولد وبعد ذلك حتى يمدك ربنا سبحانه وتعالى بعقل ثم تعترض على الشرع يعني أول ما تعترض تعترض على الشرع دايما كده الإنسان قبل اعترض اعرف اعرف كده كما قال ربنا سبحانه الله أخرجكم من بطون أمهاتكم لا تعلمون شيئا وجعل لكم السمع والأبصار والأفئدة لعلكم تشكرون. يبقى احنا علمنا من بعد جهالة فكانت هذه نعمة من نعم الله سبحانه وتعالى وبالتالي يبقى لا نرد حكم الشارع أبدا يعني أنت أصلا جاهل وربنا سبحانه وتعالى يعني مدك وأعانك وأنعم عليك بهذا العلم أول ما تخاصم وتجادل وتعاند تعاند الرب سبحانه وتعالى نقول يعني طبعا الجزاء الإحسان الإحسان أحسن الله عز وجل إلينا فلتحسن في عبادة ربك سبحانه وتعالى وإياك والمخالفة إياك والمخالفة وإياك رد هذه الأحكام. فكان مقصد النبي صلى الله عليه وسلم التوبيخ والتهديد التوبيخ والتهديد لمن اعترض على صورة قبل أن يعلم حكم الشرع فيها. يبقى قلنا دايما نتيجة إن عادات هنرد أمر الشرع كنتيجة عادات أو إنه هيتم رد الشرع لأن القبول العقلي لها مش مستساغ أو إنه هو مستحسن صورة من الصور مخالفة لهذه الصورة التي تورد عن طريق الشارع. فعلى ذلك احذر من هذا أنت عبد تذكر دايما أنت عبد لا تخرج عن طور العبودية أنت عبد مأمور وعليك التنفيذ سبيل أساسا التنفيذ قلنا حالك حال العبد عند سيدي السيد يأمر والعبد ينفذ شوفنا عبد أساسا يعترض على سيدي أبدا ولكن يسلم قلنا ده عمله عمل التنفيذ، هذا عمل العبد التنفيذ، كل ما في الأمر الخطوات التنفيذية للتطبيق. لكن من له حق الأمر؟ السيد، يعني سيده والذي يأمره، أنت عبد ربك، أنت عبد مملوك لربك. فكذلك أيضا الله عز وجل هو السيد كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، فأنت مأمور فعليك بالتنفيذ. يبقى إحنا هنا مؤهل كده، جهاز جهاز استقبال، جهازنا إحنا جهاز استقبال، موطن نفسي على الاستقبال، استقبل أنظر كيف يكون التطبيق. وقلنا نوطن النفس كده إن التطبيق يكون على الفور، نطبق على الفور، نقول الله إحنا عرفنا أحكام أداب، هذا أدب لم نفعله، ما كنا نفعله، يبقى على طول الأدب ده يوضع في البرنامج العملي التطبيقي. وقلنا لابد إن إحنا نظهر الفورية، يعني نظهر كده الفورية، الإسراع في مسألة التطبيق، قلنا لأنها أداب يتزيى بها المسلم، هذا مسلم يميز عن غيره بما تحلى به من أداب، خاصة هذه الأداب نحاكي فيها النبي صلى الله عليه وسلم. فكان مقصد النبي صلى الله عليه وسلم من هذا الرد هو التوبيخ والتهديد. قال وتجد أنه أصحابنا فلما عير بالحياة وفعل النساء وبخه، وأنه يمكن ما هو معروف بين الناس من الأمم السابقة واللاحقة، حتى يعني لما اعترضوا على هذه الصورة يبقى دي كانت الصورة قلنا معروفة في الأمم السابقة، يعني معروفة في الأمم السابقة، فعليك لما عيروا بالحياة وفعل النساء. وطبعا هو يعني كان وصف خطأ، ان يبول كما تبول المرأة، كان هذا فعل المرأة فقط، لا ده هو الأصل أساسا في البول. لكن نقول ان دايما مع نسيان العلم وموت العلماء نجد ان الممكن ايه لا يتكلم الا الجهال، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم ان الله لا ينزع علم انتزاعا انتزع من الناس، ولكن ينزع علم بموت العلماء، حتى اذا لا يبقى الارض من عالم اتخذ الناس رؤوسا جهالا فسولوا فافتوا وغير علم فضلوا واضلوا. دايما كده ننتبه، يبقى اللي يتكلم الانسان لا يتكلم الا عن علم. قصينا طبعا قصه يعني هذا الرجل الذي قتل 99 نفسا، ولما سال يعني دلوه على اعلم اهل الارض وكان عابد مش عالم، فساروا على التوبة قال ليت توبة فقتل. قلنا الجاهل قتل نفسه، وانك انت احذر انك انت ان تفتي بغير علم، ولكن لازم يكون عندنا سند المسألة قبل ما نفتي كده، قبل ما نفتي. ولك والله يتعاد من موقف محرج، يعني ازاي ان انا معرفش هذه الاجابة، فبيجيب الاجابة كده نقوله يعني بالصورة العقلية كده، يجيب المسألة قلنا يقص على اي مسألة مثلا قريبة منه، نقولك لا هذا دين، احنا نتعبد لله سبحانه وتعالى، لا تنظر كده والله هيبقى امر موقف محرج او غير ذلك، ده دين، يعني هذا دين، وبالتالي نقف عند الحدود، اعلم قلنا به، لا نعلم يعني قلنا لا نعلم، قلنا لا نعلم، رد ذلك الله سبحانه وتعالى، يبقى ده دين، فلا تتكلم باي صوره تنكرها، يبقى نتيجه والله الرؤيه العقليه حتى تنظر في شرع ربك سبحانه، حتى لا تتقدم لا بقول ولا بفعل على كتاب ربك سبحانه ولا على سنة النبي صلى الله عليه وسلم. فعلى ذلك قال أيضا في بعض الروايات جلد أحدهم، يبقى كان لو وقع البدن في بعض الروايات ورد أنه كان بيقطع أيضا ما وقع عليه من البدن، لكن في رواية البخاري رحمه الله ذكر أنه كانوا يقطعون ما وقع عليه من الثياب. قلنا حتى لو أخذنا بالظاهر الجلد أو الثوب، حتى لو إحنا وقفنا أنه كان يقطع الثوب لو أصيب بالبول في بني إسرائيل، يبقى نقول الله حتى نتعرف على نعم الرب سبحانه وتعالى، نعمة إنعام وإحسان وإفضال من الله عز وجل أن جعلنا التطهر من البول إن وقع على الملبس أو البدن، يبقى لا يكون إلا بالماء، نزيله عن طريق الماء، فهذه نعمة من نعم الله عز وجل. يعني دايما ننظر كده للنعمة، ربنا سبحانه وتعالى عافانا من هذا الأمر، عافانا من هذا الأمر ورفع عنا هذا الإصر الذي كان على من كان قبلنا. هيذكر بعد ذلك أبو داود باب آخر وباب البول قائما، يذكر رواية عن حذيفة رضي الله عنه أنه قال أتى رسول الله صلى الله عليه وسلم صبات القول فبال قائما ثم دعا بماء فمسح على خفيه، قال مسدد، قال فذهبت أتباعد فدعاني حتى كنت عند عقبي. يبقى ده أساسا قول حذيفة رضي الله عنه، نقل لنا أن النبي صلى الله عليه وسلم بال من قيام، بال من قيام. قلنا البول يفرق بينه وبين الغائط، فالغائط كان يعني إذا أراد الغائط أو الحاجة كان إيه يعني إذا أراد ذهب في المكان البعيد الذي يختفي عن الأنظار، لكن في البول الصورة أخف، فأوقف حذيفة رضي الله عنه في غائط خلفه قلنا حتى إيه لا يراه أحد، ولذلك قال فذهبت أتباعد فدعاني حتى كنت عند عقبه. هذا قول حذيفة. ونرجي كلام الله سبحانه وتعالى عن ذلك الحكم للمرة القادمة. اكتفي ذلك القدر. اقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم.